بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فلذلك كما ذكرنا قبل ذلك نجد حسن الألفاظ في مثل هذا الباب، ولذلك تجد باب قضاء الحاجة، باب أداب الخلاء، فعندما يذكر أشياء مثل ذلك تذكر أيضا بألفاظ لا تجرح الحياء كما سبق. وسبق أن الاستنجاء هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء، والاستجمار مسحه بطاهر كما سبق. والمسألة الثانية كما أيضا سبق معنا هي مسألة استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. سبق أيضا أنه لا يجوز أن يستقبل القبلة أو أن يستدبرها أثناء قضاء الحاجة، ويستثنى من ذلك إذا كان في الخلاء، إذا كان في ستر أو بينه وبين القبلة شيء يستره أو يحول بينه وبين القبلة كالأبنية الموجودة في عصرنا هذه ونحو ذلك. لكن إذا كان لا يحول بينه وبين القبلة شيء فلا يجوز له ذلك، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أي عن استقبال أو استدبار القبلة حال التخلي. والمسألة الثالثة كما سبق هي ما يسن فعله لداخل الخلاء، ما يستحب أن يفعله داخل الخلاء الذي سيقضي حاجته. وسبق ذكر بعض الآداب كالدعاء عند الدخول، وكذلك الاستتار والإبعاد عن يعني نظر الناس ونحو ذلك من الآداب التي تعرضنا لذكرها. وأما المسألة الرابعة وهي التي وقفنا عليها، واليوم نأخذ هذه المسألة والمسألة الخامسة ونقف على باب السواك إن شاء الله تعالى. أما المسألة الرابعة فهي كما قال ما يحرم فعله على من أراد قضاء الحاجة، ما يحرم فعله على من أراد قضاء الحاجة. هو في المسألة السابقة قال ما يسن فعله، هنا قال ما يحرم فعله، هناك قال ما يستحب أن يفعله من يعني يدخل الخلاء، من يقضي حاجته، هنا قال ما يحرم فعله على من أراد قضاء الحاجة. إيه اللي يحرم أن يفعله من أراد قضاء الحاجة؟ قال يحرم البول في الماء الراكد، لحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البول في الماء الراكد، وهذا لأجل ألا يلوث الماء الراكد، ولا سيما إذا كان هناك من يأتي هذا الماء فيستعمله بعدهم، فلا يجوز له أن يبول في هذا الماء الراكد كعين مثلا أو بئر ونحو ذلك صغيرة ونحو ذلك، أو ماء محبوس في بقعة أو رقعة أو نحو ذلك، ولا يتحرك وليس له انسياب ولا جريان، فهذا لا يجوز له أن يبول فيه. لماذا؟ لأنه يفسد الماء، يفسد الماء بفعله هو وفعل غيره، فإنهم يفسدون الماء على الناس. وبمفهوم المخالفة أنه يجوز ذلك في الماء الجاري، يجوز ذلك في الماء الجاري، وإن كان الأولى لو وجد سبيلا غير ذلك فلا يفعل في الماء الجاري أيضا، فلا يفعل في الماء الجاري أيضا. والماء الجاري كماء البحار والأنهار ونحو ذلك. قال ولا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول ولا يستنجي بها، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه. وذلك لأن القاعدة أن اليمين تجعل لكل يعني فاضل وكل طيب، وأما الشمال فإن عادة النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعلها للشيء الوضيع، ولذلك فلا يستعمل يمينه في الاستنجاء، لا يستعمل يمينه في الاستنجاء، وإنما يستعمل شماله، ولو ناول بيمينه شماله فلا بأس ولا حرج. أينه. ويحرم عليه البول أو الغائط في الطريق أو في الظل أو في الحدائق العامة أو تحت شجرة مثمرة أو موارد المياه، لما روى معاذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. قال ويحرم عليه البول أو الغائط في الطريق أو في الظل. يحرم عليه البول أو الغائط، البول أخف من الغائط، لا بل كلاهما يحرم. في الطريق يحرم أن يبول أو يتغوط في طريق حتى ولو استتر أثناء فعله للحاجة، لكن هذا أثره سيبقى في الطريق فهذا حرام لا يجوز، لأنه يؤذي به الناس إما بالتلوث أو بالرائحة على الأقل، فلا يجوز له ذلك. قال ويحرم عليه البول أو الغائط في الطريق أو في الظل، وذلك لأن الظل يأوي إليه الناس ويجلسون عنده، سواء ظل الأشجار أو ظل الأبنية أو غيرها، فإن الناس يأوون إلى الظل ويعني يحتاجون إليه، لا سيما عند الحر والشمس ونحو ذلك. فإذا بال هو أو تغوط أفسد على الناس أماكن الظل التي يحتاجون إليها، ولذلك يحرم عليه ذلك. أو في الحدائق العامة أو تحت شجرة مثمرة أو موارد المياه، أو في الحدائق العامة، وذلك لأن الناس يأوون إلى هذه الأماكن أيضا للتنزه والخروج عن يعني المألوف ونحو ذلك للترفه والتنزه، فإذا به هو يفسد عليهم ذلك، يفسد عليهم ذلك. أو تحت شجرة مثمرة، أو يأتي تحت شجرة مثمرة ويبول أو يتغوط. والمقصود بالشجر المثمر أن الثمر ربما يتساقط على الأرض، فإذا سقط الثمر على الأرض وكان هناك بول أو غائط أفسد هذا الثمر وامتنع الناس عن أكله بسبب ما فعل هذا تحت الشجر. بل وعموم الشجر خصوصا الشجر الذي يظن أنه يستظل به الناس، يستظل به الناس. أو موارد المياه، أو موارد المياه الأماكن التي ينبعث منها الماء ويصب فيها الماء ونحو ذلك، هذه أيضا يتقذر الناس من وجود هذه الأشياء عندها، ولذلك فلا يجوز له أن يفعل ذلك. ويدخل في ذلك عموم الصور التي بها ينتهك حقوق الآخرين، مثل مثلا أن يتبول إلى جدار بيت إنسان آخر فهذا لا يجوز، أو أن يبول إلى أملاك إنسان بغير إذنه، كأن يبول إلى مثلا خشب أو غيره أو نحو ذلك، أي شيء يظنه مجهولا. ولا سيما وأن كثيرا من الناس ربما يأوي إلى بعض الجدر أو بعض الحوائط ونحو ذلك في الطريق في أي مكان ويبول. لا، لابد أن ينظر. إذا ظن أن هذا ملكا لأحد ومملوك للناس فلا يجوز له أن يفعل إلا بإذن صاحبه، إلا بإذن صاحبه. ولذلك فإنه إن فعل يأوي إلى مكان بعيد، ليس ملكا لأحد، ليس فيه إيذاء لأحد. وهذا كله يسبب إذا فعله الفاعل يسبب لعن الناس. الناس إذا جاءوا إلى الطريق فوجدوا به هذا لعنوا من فعلها، إذا وجدوا الثمر، إذا وجدوا الظل، إذا وجدوا المياه قد يعني أصابها يعني مثل ذلك، لعنوا من فعل ذلك. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وحذر أشد التحذير، قال اتقوا الملاعن الثلاث. اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. اتقوا الملاعن الثلاث، يعني هذه الأماكن تجلب أو يجلب فعل الحاجة أو قضاء الحاجة عندها يجلب على صاحبها اللعن، يجلب على صاحبها اللعن. البراز في الموارد، موارد المياه، وقارعة الطريق. قارعة الطريق رؤوس الطرق ويعني الأماكن التي تبرز في الطرق، فهذه الأماكن يتجمع فيها الناس أكثر، يتجمع فيها الناس أكثر من غيرها. فهنا يسبب بفعله هذا إفساد المكان على الناس. والظل كما سبق، وغيره كما يعني يدخل في معناه كما ذكرنا بعض ذلك. فهذا كله يجلب لعن الناس، يجلب لعن الناس. قال: ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين، اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. اتقوا اللاعنين. في الحديث الأول قال اتقوا الملاعن الثلاث وحددها، وهنا قال اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. فالزيادة في الأول موارد الماء، موارد الماء. فهذا كله يدل على عدم جواز فعل أو قضاء الحاجة عند مثل هذه الأماكن. كما يحرم عليه قراءة القرآن، أيضا مما يحرم على من أراد قضاء الحاجة أن يقرأ القرآن أثناء قضاء حاجته، وهذا لما فيه من يعني تقليل قدر وتعظيم القرآن في نفسه، يعني هذا يدل على عدم تعظيم للقرآن إذ يقرأه في مثل هذه الأماكن التي يكثر فيها النجس ويكثر فيها يعني القذرات والرائحة النتنة ونحو ذلك، فهذا لا يليق بأن يقرأ فيه القرآن. ويحرم عليه الاستجمار بالروث أو العظم أو بالطعام المحترم. ويحرم عليه كذلك الاستجمار بالروث، والروث هو ما يعني يكون من براز الدواب، يكون من براز الدواب. فالروث نجس في الدواب التي لا يؤكل لحمها، نجس. وفي الدواب التي يؤكل لحمها لا يجوز، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فيحرم الاستجمار بعموم الروث، عموم الروث أو العظم، أو العظم. والعظم لأجل أن هذا العظم كما جاء في حديث آخر طعام إخوانكم من الجن، أي المسلمين، طعام إخوانكم من الجن. قال: أو بالطعام المحترم. أو بالطعام المحترم، يعني بعض الناس قد يفعل ذلك، مثلا قد يستجمر بمثلا قطعة خبز جامدة مثلا أو يابسة فيستجمر بها مثلا، هذا لا يجوز. بل بعض العلماء ذكر ولو كان الطعام لبهيمة، ولو كان الطعام لبهيمة لا يجوز أن يستجمر به احتراما لهذا الطعام. لحديث جابر رضي الله عنه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر، والعظم معلوم والبعر يعني الروث، يعني الروث. ويحرم قضاء الحاجة بين قبور المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. ويحرم قضاء الحاجة بين قبور المسلمين، لا يجوز لمسلم أن يبول أو يتغوط بين قبور المسلمين، وهذا لما فيه من الامتهان لحرمة يعني الأموات، وكذلك لحرمة المكان، إذ أن المكان مكان عبرة وعظة وتذكرة بالآخرة، فكيف يأتي إليه ويفعل به ذلك فينفر الناس من الإتيان إليه، فضلا عن الامتهان يعني القبور ويعني حرمة الأموات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يرهب من هذا الفعل بقوله لا أبالي أوسط الطريق قضيت حاجتي أو وسط السوق، يعني أنا أسوي بين هذا وذاك، هذا معنى الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول معنى الكلام هذا عندي واحد، يعني هذا واحد في الشرع، وسط القبور أو وسط السوق. الذي يقضي حاجته وسط السوق هذا إنسان فاجر في الحقيقة. لماذا؟ لأن الناس يروحون ويجيئون ونحو ذلك، ويجلس هو بين الناس وسط السوق ويقضي حاجته، هذا فاجر، هذا إنسان معتدي بفجور. كذلك الذي يقضي حاجته وسط القبور هذا فاجر، هذا ما تأثر بعظة القبر ولا بالموت، ويعتدي كذلك على يعني القبور والأموات بمثل هذا الفعل، ففعله هذا كفعل الذي جاء إلى السوق وقضى حاجته بين الناس في السوق، فيساوي هذا الفعل هذا الفعل من جهة الفجور والجرأة والاعتداء. ولذلك يحرم على الإنسان أن يفعل ذلك، ونسأل الله العفو والعافية. هناك من يعني الفجرة والعياذ بالله من يعني يفعلون ما هو أشد من قضاء الحاجة عند القبور، كشرب الخمر والمخدرات والزنا والعياذ بالله بين القبور والعياذ بالله، فهذا يحرم أي قضاء الحاجة لما فيه من الاعتداء والفجور في الفعل. قال المسألة الخامسة، قال ما يكره فعله للمتخلي. المسألة الثالثة ما يستحب فعله للمتخلي. المسألة الرابعة ما يحرم فعله للمتخلي. المسألة الخامسة ما يكره فعله للمتخلي. يبقى له أحوال مختلفة المتخلي أو من يقضي حاجته، إما أفعال يستحب أن يفعلها وأقوال أو نحو ذلك، وإما أحوال وأفعال أو أقوال يحرم له أن يفعلها، وإما أحوال يكره له أن يفعلها. قال يكره حال قضاء الحاجة استقبال مهب الريح بلا حائل لئلا يرتد البول إليه. مما يكره عند قضاء الحاجة قال استقبال مهب الريح، استقبال مهب الريح بلا حائل، استقبال مهب الريح يعني يقف مثلا يقضي حاجته خصوصا البول خصوصا التبول يعني يقف يقضي حاجته أو يجلس حتى يقضي حاجته في عكس الريح عكس الريح فعند ذلك سيرتد عليه البول لماذا؟ لأن الريح ضده فسيرتد عليه بوله ولذلك فإن الإنسان إذا أراد قضاء حاجته في مكان يتعرض فيه للريح أو الهواء الشديد عليه أن يتقي ذلك حيث لا يرتد عليه البول فيكره له هذا الفعل يكره له هذا الفعل. طيب ماذا لو أصابه شيء من بوله؟ عليه أن يغسل المحل الذي أصيب سواء كان بدنه أو كان ثوبه يغسل هذا المحل. وليس المقصود بيغسل كما يفهم كثير من الناس أو بعض الناس أنه يغسل الثوب كله مثلا أو يغسل البدن كله. يعني البعض من الناس خصوصا النساء يكثر فيهن ذلك إذا أصابها شيء من بول الصبي أو نحو ذلك تغسل الثوب كله تغتسل يعني عموما. ولكن الصحيح أن يغسل الإنسان المحل الذي أصيب المحل فقط الذي أصيب. قال ويكره الكلام. قال فقد مر رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه أي فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام. قال ويكره الكلام يعني يكره للمتخلي الكلام مطلق الكلام يعني عموم الكلام فضلا عن أن يكون الكلام بكلام شرعي كالقرآن أو السنة ونحو ذلك. فقال ويكره الكلام فقد مر رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يبول. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يبول في مكان بعيد عن أنظار الناس لكن هذا الرجل مر بالمكان والنبي صلى الله عليه وسلم يعني مستدبر هذا الرجل فسلم عليه فسلم عليه الرجل ألقى السلام فلم يرد عليه. في بعض الأحاديث قال ما منعني أن أرد عليك إلا أني كنت أقضي أو يعني أو كنت على الحال التي رأيت أو كلمة نحوه. ففهم من ذلك بعض أهل العلم أنه لا يجوز أن يتكلم بكلام مثل القرآن أو السنة في أثناء قضاء حاجته لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفض أن يرد السلام مع أن رد السلام واجب على الرجل. ولذلك أخذ بعض أهل العلم منه منع الكلام الشرعي خصوصا القرآن أو السنة فلا يجوز للمتخلي أن يتكلم بذلك. ولكن في الحقيقة هناك من قال بأن الكلام أو مطلق الكلام فيه نظر في الكراهة أو فيه نظر في كراهة مطلق الكلام مطلق الكلام قد يحتمل الحديث المنع للكلام الشرعي مثل القرآن أو السنة أو نحو ذلك أو الكلام الذي فيه ذكر الله تعالى. أما مطلق الكلام فالدليل عليه في الحقيقة ضعيف الدليل عليه ضعيف وأكثر من منع مطلق الكلام استدل بالحديث الضعيف الذي فيه لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتهما يتحدثان لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك. هذا الحديث استدل به كثير من العلماء في كراهة مطلق الكلام مطلق الكلام لكن الحديث ضعيف جدا من حيث السند. ولو صح الحديث فالحقيقة الأصح أنه ولو صح لحمل على الكلام لحمل على كشف العورات كشف العورات. يعني الكراهة في الحديث أو المقت الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الله على هذا أو هذين الفاعلين لكشف العورة، كل منهما يرى عورة أخيه، وإلا فنص الحديث إن صح يعني لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتهما يتحدثان، كاشفين عورتهما يتحدثان. اللي قال بكراهة الحديث مطلقا استدل بلفظ أو بلفظ يتحدثان، والحقيقة أن الأولى أنه يحمل على مسألة كشف العورة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن صح يعني الحديث كاشفين عورتهما يتحدثان، قاعدين بيتحدثوا وهما بيقضوا الحاجة والاثنين كاشفين عورتهم، فهذا لا يجوز. لكن مع ذلك نقول أن الأولى الخروج من الخلاف، وأن لا يتحدث الإنسان أثناء قضاء الحاجة إلا للحاجة أو الضرورة، إلا للحاجة أو يرد مثلا على إنسان لأمر ضروري، يرشد إلى شيء ضروري ونحو ذلك، كأن يطلب شيئا مثلا وهو في الخلاء، كأن يأمر بشيء لابد منه ونحو ذلك. أي نعم. ويكره أن يبول في شق ونحوه، ويكره أن يبول في شق ونحوه، الشق يعني الجحر ونحو ذلك، الجحور اللي في الأرض، جحور في الجدران ونحو ذلك، وذلك لأن هذه الجحور ربما يسكنها بعض الـ يعني الدواب، ربما فيها دواب مؤذية كالحيات ونحو ذلك، أو يسكنها بعض الجن، أو يسكنها بعض الجن، ولذلك يكره للإنسان أن يبول في مثل هذه الجحور. نعم. قال لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر. قيل لقتادة فما بال الجحر، يعني لماذا، يعني لماذا خص الجحر؟ قال يقال إنها مساكن الجن، قال يقال إنها مساكن الجن. بعض الحديث مضعفه بعض العلماء، وإن كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول أن أقل أحواله أن يكون حسنا. إذن فيكره على ذلك أن يبول الإنسان أو يقضي حاجته في الجحور ونحوها، ولأنه لا يأمن أن يكون فيه حيوان فيؤذيه أو يكون مسكنا للجن فيؤذيهم. ويكره أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. قال ويكره أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة، أيضا مما يكره يعني أن يدخل الخلاء وهو يصطحب معه شيء فيه ذكر الله تعالى، أوراق فيها ذكر لله سبحانه وتعالى، أشياء يلبسها مثلا كالخواتم أو كالسلاسل ونحو ذلك. وإن كان في الحقيقة الأولى للمرأة المسلمة الحقيقة ألا يعني تجعل السلاسل ونحو ذلك فيها يعني أذكار، يعني بعض السلاسل الذهبية ونحو ذلك تباع فيها أذكار، يعني كقول ما شاء الله مثلا والله ونحو ذلك، الأولى ألا يكون ذلك لما فيه من الامتهان في الحقيقة، تنام على السلسلة ونحو ذلك وتستدبرها وتضيع ونحو ذلك، فالأولى والأفضل له. ويكره أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة. طيب لما يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى يمنع من ذلك لماذا؟ لما فيه من ربما الامتهان بدخول ما فيه ذكر الله تعالى إلى هذه الأماكن، وإن كان في الحقيقة في زماننا هذا الناس بالغوا جدا في يعني تزيين يعني أماكن الخلاء في البيوت الحمامات، يعني بالغ الناس في ذلك كثير، لا مانع من النظافة استعمال ما يسمى بالسيراميك ونحو ذلك والبانيو ونحو ذلك ولا مانع من ذلك، لكن المبالغة في ذلك حتى صار بعضهم يضع شاشة تلفزيونية داخل الخلاء وكأنه يعني سيبيت فيه، وتسمع بقى وترى أشياء عجيبة جدا. نعم. ويكره أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. الحديث ضعيف في الحقيقة، حديث وضع الخاتم، لكن بعض العلماء يحتج أو يعني يستأنس به في عدم استصحاب الأشياء التي فيها ذكر الله تعالى إذا دخل الخلاء، خشية أن يعني تمتهن لما يعني يكون في الخلاء من أثار نجاسات ونحو ذلك. قال: أما عند الحاجة والضرورة فلا بأس، كالحاجة إلى الدخول بالأوراق النقدية التي فيها اسم الله، فإنه إن تركها خارجا كانت عرضة للسرقة أو النسيان. قال: أما عند الحاجة والضرورة فلا بأس، يعني لو أن إنسانا يدخل الخلاء خاف إن ترك ما فيه ذكر الله تعالى أن يضيع، ولا سيما إذا كان شيئا ثمينا كالأموال النقدية أو الأشياء الذهبية ونحو ذلك، فعند ذلك يجوز له أن يدخل بها، ولكن يحفظها بعيدا عن الامتحان، يحفظها بعيدا عن الامتحان. قال: أما عند الحاجة والضرورة فلا بأس، الحاجة إلى الدخول بالأوراق النقدية التي فيها اسم الله، فإنه إن تركها خارجا كانت عرضة للسرقة أو النسيان. فإن كان يخشى عليها السرقة أو النسيان أو نحو ذلك جاز له الدخول، ولكن يحفظ هذه الأشياء. طيب المصحف مثلا، في الحقيقة لو أنه خشي عليه كذلك الضياع ونحو ذلك فإنه يدخل كذلك في الضرورة، يدخل في الضرورة بشرط أن يضمن عدم امتهانه، يحفظ في مكان مغلق، جيب مقفول كويس نحو ذلك حيث لا يسقط يعني منه أو نحو ذلك. أما المصحف فإنه يحرم الدخول به سواء كان ظاهرا أو خفيا. هو بيقول هو كلام هنا، لكن احنا في يعني نذكر تفصيل كده. أما المصحف فإنه يحرم الدخول به سواء كان ظاهرا أو خفيا. ظاهرا يعني يقصد أنه الكلام ظاهر والورق ظاهر ونحو ذلك، خفيا لعله يقصد به الطريقة العصرية الموجودة الآن في وجود المصاحف كوجودها في بعض الأجهزة زي مثلا التليفونات ونحو ذلك، ففي الحقيقة في ذلك نظر والله أعلم. فلو كانت خفية فإنه لا بأس بذلك لأنه ليس هذا أصله، إلا أن يكون يقصد بقوله خفية مكان مغلف ومقفول بسستة ونحو ذلك والله أعلم. قال: لأنه كلام الله وهو أشرف الكلام، ودخول الخلاء به فيه نوع من الإهانة. هذا هو الأصل، إنه لا ينبغي له أن يدخل الخلاء ب المصحف، لكن في الحقيقة لو أنه خشي أن يسرق أو يضيع أو نحو ذلك، ولسيما أن أحيانا بعض المصاحف بيكون أصحابها لهم يعني معها يعني ارتباط الحفظة ونحو ذلك، ويعني يدرسون القراءات ونحو ذلك، فتجد له علامات على المصحف أحيانا، هوامش نحو ذلك في حاشية المصحف، فيخاف ضياعه فيضيع ما فيه من مجهود ونحو ذلك، فإن خاف ذلك جاز، وإن كان الأولى طبعا أن يجعله في مكان خارج الخلاء أمينا بعيدا عن ذلك. أيضا مما نضيفه إلى ذلك مسألة البول قائما، البول قائما، هل يجوز البول قائما؟ يعني هل هو مباح أو هو مكروه أو هو محرم؟ هل يدخل يعني في واحدة مما سبق، ما يعني يحرم، ما يكره، ما يسن أو ما يباح حتى؟ فهذه المسألة في الحقيقة اختلف فيها العلماء، والراجح فيها عدم الكراهة، عدم الكراهة. وأقول عدم الكراهة يعني إخراجا للحرمة، إخراجا للحرمة، وإلا البعض قلب الحرمة، حرمة البول قائما، والبعض قلب الكراهة، والأصح أنه لا يكره فضلا عن عدم التحريم. وذلك لحديث حذيفة رضي الله عنه قال: انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى صباطة قوم فبال قائما. إلى صباطة قوم، الصباطة مكان يتجمع فيه مخلفات أهل البيت، يعني القمامة بتاعت أهل البيت. طبعا صباطة الأنصار والمهاجرين وصباطة البدو عموما مش زي صباطة أهل المدن عموما، فضلا عن المدن اللي زينا دلوقتي. يعني المدن بتاعتنا احنا تجد مرمي فيها بقى كل ما تتخيله، إنما صباطة القوم يعني المقصود بها إن بيوت العرب تجد بجوارها دايما صباطة موجود فيها المخلفات، شوية حطب، شوية مش عارف خشب، مش عارف ايه نحو ذلك كده، تلقى بجانب البيت، تلقى بجانب البيت. فيقول حذيفة: انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى صباطة قوم فبال قائما. هنا قد يقول قائل: ألم يسبق الكلام أنه لا يجوز للإنسان أن يبول مثلا إلى غير ملكه مثلا؟ فهل بال النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك غيره؟ صباطة قوم. فهذا كما يعني ذكر العلماء أن هذا مفهومه أن هذه الأشياء مهملة، يعني عزف عنها أهلها فصارت كالذي لا يملكها أحد، أو محمول على معنى صباطة القوم مجمع القائل هذه الأشياء في هذا الحي، في هذا الحي، فهو ليس ملكا لأحد بل هو مكان ممتهن، مكان ممتهن. فيقول: انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى صباطة قوم فبال قائما. وهذا حديث صحيح رواه الجماعة. وأما حديث عائشة رضي الله عنها التي قالت فيه، أو الذي قالت فيه رضي الله عنها: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوا. هذا حديث عائشة، حديث صحيح رضي الله عنه: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوا. فهذا حديث صحيح. طيب ما على أي شيء يعني يحمل هذا الحديث في مقابلة يعني الجواز؟ فكما قال العلماء، قالوا أن حديث عائشة هذا يحمل على ما كان من فعله صلى الله عليه وسلم في بيته، كما ما كان من فعله في بيته، وذلك لأنها ما رأته خارج البيت صلى الله عليه وسلم، ولا سيما وأنه في البيوت عادة ما إذا بال الإنسان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبل اتخاذ الكنف في البيوت يبول في شيء من الآنية، قدح أو نحو ذلك. فهل إذا بال في قدح سيبول قائما؟ لا بد سيبول قاعدا. ولذلك عائشة رضي الله عنها ما رأته بالفعل قائما يبول، وأما غير عائشة فقد رأه يبول قائما، ولذلك فلا كراهة في البول قائما على الصحيح. ومسألة يعني الاستتار ونحو ذلك هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى، يعني أنه لا يستتر. بعض الناس يقول لا كيف يبول، وخصوصا الحمامات في المساجد مثلا، كيف يكون المبولة اللي هي القائمة ونحو ذلك؟ والناس يرونه، دي مسألة أخرى. الاستتار مسألة تختلف عن البول قائما، البول قائما. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الأحاديث وإن كان يعني ضعيف يعني خبر، أن المشركين كانوا يعيبون عليه أنه يبول قاعدا، يعيبون عليه أنه يبول قاعدا، لكن هذا في الحقيقة ضعيف، وكانوا يقولون يبول كالنساء ونحو ذلك. فلكن الخلاصة يعني أو مجمل الكلام أنه القول الراجح أنه لا يكره البول قائما. وأيضا مما نضيفه أنه يكره يعني من يقضي حاجته أن يلبث فوق قدر الحاجة، أن يلبث فوق قدر الحاجة، أنه يكون في مكان قضاء الحاجة زمن أكثر من يعني ما يحتاج إليه فوق قدر حاجته، وذلك لأن في ذلك كشف لعورته بلا حاجة ولا داعي، فضلا عن مفارقة الملائكة. فمعلوم أن الملائكة يصاحبون الإنسان في أحوال الإنسان، فكما جاء في حديث وإن كان يعني سند ضعيف أن الملائكة يفارقون الإنسان أو لا يفارقون الإنسان إلا في مواضع معينة، كما قال أو كما جاء إياكم والتعري، إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله، إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله. أي نعم. فيعني بهذا نكون قد يعني انتهينا من الباب الثاني، الباب الثالث وهو في قضاء الحاجة وآدابها، ونقف على الباب الرابع في السواك وسنن الفطرة إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى، وننتقل إلى الأحاديث النسائية. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.